الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ يا بكر. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيتهم وتحريمها في المعصية. قال: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيته وتحريمها في غير معصية الله وتحريمها في معصية الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هكذا هو لمعظم الرواة، هكذا في معظم الرواة، يعني نعم، معظم رواة الحديث قالوا في هذا الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. نعم نعم. وفي معظم النسخ بواحا بالواو، وفي معظم النسخ بواح بالباء والواو، وفي بعضها بالباء والراء. نعم. براحا. نعم. وفي بعضها براحا والباء مفتوحة. نعم. فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا، يعني والباء مفتوحة فيهما، يعني في البراح وفي البواح. والبواح. نعم. وهي بمعنى الظاهر، ومعناهما كفرا ظاهرا. والمراد بالكفر هنا المعاصي. ومعنى قال هنا إن المراد بالكفر المعاصي. نعم. والأصل أنه إذا قيل الكفر المراد به الجحود، جحود الحق وإنكار الحق، ومن جحود الحق وإنكاره ارتكاب المعاصي. فالمعاصي بعض الجحود وبعض الكفر، لكن هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك الناس يجتهدون ويتخرصون ويتخبطون، ولذلك ألزمهم: متى ما وجدتم من الإمام كفرا خروجا على دين الله واضحا بينا ظاهرا، عندئذ لكم أن تخرجوا ولكم أن تنزعوا الطاعة. أما ما دام الإمام يقيم فيكم الشريعة ويقيم فيكم العبادة ويقيم فيكم الصلاة وينادي لها ويأمر الناس بها، فليس لكم أن تخرجوا عليه. نعم. ومعنى عندكم في الله فيه برهان، يعني أي لكم عند الله فيه برهان، يعني نعم، دليل على كفره. نعم. أي تعلمون من دين الله تعالى. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمر في ولايته، في ولايته التي أعطاه الله والتي أمره أن يقوم فيها بالحق، فهو ملزم من الله سبحانه وتعالى أن يقيمها وأن يقوم فيها بالحق. ولا تعترضوا عليه إلا أن تروا منه منكرا. ولا تعترضوا عليه إلا أن تروا منه منكرا صريحا واضحا. نعم متحققا. نعم تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم. نعم. وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. فحرام بإجماع المسلمين على ذلك، يعني على الخروج على الأئمة وقتالهم لأي شبهة أو لأي سبب ما لم يكن كفرا صريحا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كانوا فسقة ظالمين، أي فإن كان بعض أفرادهم فاسقا خارجا على دين الله يقع في المعاصي وفي المنكرات، فهذا لا يصيغ لكم الخروج عليه، بل ينبغي لكم مناصحته وتنبيهه وتوجيهه حتى يعود إلى دين الله. نعم. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، جاءت الأحاديث الكثيرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأجمع أهل السنة على أن السلطان لو ارتكب فسقا فهذا لا يسوغ عزله، بل ينبغي تنبيهه وتقويمه وتوجيهه إلى الحق. نعم. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل. هنا يذكر الإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله أن في مذهب الإمام الشافعي رأيين، رأي وهو الموافق لصريح الأحاديث، وهي أن الإمام لو ارتكب أمرا فسقا أو فسقا فإن هذا لا يعطي الحق في عزله عن الإمارة، بل يصبر عليه وينبه إلى ذلك ويوجه ويطلب منه أن يتوب وأن يرجع. وقال هناك مذهب رأي آخر في المذهب وسماه وجها، والوجه عند علماء الفقه هو ما يقرره العلماء في المذهب لكن دون استناد إلى دليل صريح، ودون أن يكون مستندا إلى قول الإمام صاحب المذهب، فإن نقل عن الإمام قولان سميا بالروايتين وبالقولين، لكن لو كان أحدهما منقولا والآخر مستنبطا يسمى الوجه المستنبط بالوجه، يسمى الرأي المستنبط بالوجه. فهنا يذكر أن في مذهب الإمام الشافعي وجه، يعني رأي مستنبط، وهو أنه متى فسق الإمام جاز عزله، لأنه لا يقبل من الإمام الفسق والقول بالفسق، لكن الرأي والمذهب الذي عليه القاعدة قاعدة المذهب أنه إن ظهر منه فسق فإنه يقوم وينبه وينصح ويوجه دون أن يعزل من الإمارة. نعم. قال وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، قوله بعض أصحابنا يعني الشافعية، وقوله أنه ينعزل يعني يجوز عزله بارتكابه الفسق. نعم. وحكي عن المعتزلة أيضا، أيوة هذا القول أيضا المعتزلة قالت به فغلطوا وهذا القول الذي ذكره أنه وجه في مذهب الشافعي وأنه قول للمعتزلة هو قول خطأ. نعم. وهو أيضا فغلط. نعم. من قائله فهو غلط من قائله, من قائله مخالف للإجماع, مخالف للإجماع الذي انعقد على أن مجرد الفسق لا يكفي لعزل الإمام. نعم. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه, قال العلماء والسبب في عدم انعزاله لأن الخروج عليه يؤدي إلى الفوضى وإلى الفتنة وإلى القتال وإلى إراقة الدماء وإسالة الدماء, وهذا كله يعني فتن لا ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لها, ولا ينبغي للمجتمعات المسلمة أن تخوض فيها. ولذلك الصبر على الإمام في حاله أولى من الخروج عليه. نعم. قالوا تحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البيت, وتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. نعم. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمام لا تنعقد, الإمامة لا تنعقد لكافر, أن الإمامة لا تنعقد لفاسق, يعني إذا كان هذا الشخص ظاهر فسقه ابتداء فلا ينبغي لنا أن نعقد له الإمامة. هنا قال لكافر. ها؟ هنا قال على لكافر, يعني أولا أن الإمامة لا تنعقد لكافر, لا يجوز لنا أن نؤمر شخصا يكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. ولأن تولية الكافر فيه تسلط على الإسلام والمسلمين. نعم. وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر, لكن ما الحكم لو كان مسلما ثم طرأ عليه الكفر؟ لو طرأ عليه الكفر انعزل. فهنا يقول إذا طرأ عليه الكفر وثبت عليه أنه خرج عن الإسلام إلى الكفر, هنا يتعين عزله لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. قال وكذلك لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها, يعني لو أن إماما من الأئمة وخليفة من الخلفاء جاء ومنع إقامة الصلاة وقال للناس لا تصلوا وأقفل المساجد أو منع الأذان كما هو الحال في بعض الأماكن, فهذا لا شك أنه بمنعه يكفر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا أراد أن يغزو قوما ويقاتل قوما كان ينتظر إلى أن يطلع وقت الفجر, فإن سمع أذانا يعني من الناس يؤذنون والمجتمعات يؤذنون كفة, يعني امتنع عن الغزو. نعم. لعلمه بهذا الأذان أن هذا مجتمع مسلم, لكن إذا لم يسمع الأذان إلى أن طلع الشمس غزا, لأن هذا المجتمع غير مسلم. وهكذا إذا ادعى إمام من الأئمة أو أمير من الأمراء أو خليفة من الخلفاء أو رئيس من الرؤساء منع الناس من الصلاة أو منع من الأذان للصلاة فيحكم بكفره ولا يولى على المسلمين. نعم. قال وكذلك عند جمهورهم البدعة وعند جمهور أهل العلم أن من أقام البدع وأعلنها وطبقها فإنه لا يمكن من الإمارة، لأنه بإعلانه البدع يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقال بعض البصريين تنعقد له وقال بعض البصريين يعني من الفقهاء إذا كان الإمام يدعو إلى بدعة البدعة لا تمنع من تعيينه إماما، لا تمنع من كونه إماما وخليفة ثم يطلب منه رفع البدعة ومنع البدعة وإزالة البدعة، لأن البدعة بعضها ليس بكفر. نعم. وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه وتستدام له يعني تنعقد البيعة له، وإذا كانوا قد بايعوه يستمرون على بيعتهم. نعم. لأنه متأول، لأنه يعتبر في هذا متأول، يعني ليس بمخالف مخالفة صريحة للإسلام. قال القاضي عياض فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع خرج عن حكم الولاة الولاية، يعني لو أنه كفر أو ابتدع أو خالف ظاهر القرآن وظاهر الشرع تسقط ولايته. نعم. تسقط وسقطت طاعته. نعم. ووجب على المسلمين القيام عليه ونصب إمام عادل بدله، يعني نعم، ونصب إمام عادل إن ظنوا القدرة عليه، إن كانوا يرون أنهم يقدرون على فعل ذلك، فإن كانوا يحسون بأنهم لا يقدرون وربما خروج بعضهم يسبب فتنة ويقع الناس في شر أعظم وفي بلاء أعظم، ففي هذه الحالة ينكرون ويصبرون. نعم. واجب عليهم إن تحققوا عزله، يعني قدروا على أن يعزلوه وتحققوا ذلك، لم يجب القيام وليهاجر المسلم يعني إن كانوا غير قادرين ووجدوا أنفسهم لا يستطيعون وربما لو خرجوا تسببت فتنة أعظم، ففي هذه الحالة من استطاع أن يصبر وإلا يهاجر ويخرج من البلد. نعم. وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء. ولا تنعقد يعني الخلافة والإمارة والإمامة لفاسق ابتداء، يعني متى عرفنا أنه فاسق لا نبايعه. نعم. فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم يجب خلعه إلا أن يعني ينظر عاقبة الأمر. نعم. إن كان يترتب على خلعه فتنة يبقى إلى أن يصلح الله الحال وينصح. نعم. وإن لم يكن يعني ثمة إلا الفتنة والبلاء والمصائب والقتال فينتظر، لأن نعم حصن دماء المسلمين أمر هام وأولى من إراقة الدماء. نعم. إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. فتنة أخر وحرب. فتن أخر أو فتنة أخرى. نعم. نعم. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق. يعني لا تنعقد الخلافة بالفسق. لا ينعزل بالفسق. أو لا ينعزل الخليفة بالفسق. بمجرد ارتكابه الفسق. فمتى وقع في فسق ينبأ ويستتاب وكذا ولا ينعزل حتى لا يترتب على ذلك فتنة. نعم. لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه. نعم. ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه. بل يجب وعظه وتخويفه. وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك وكما كان يفعل السلف رحمهم الله حيث يوجهون النصيحة لأئمتهم. نعم. وقال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع. وقد إيش؟ وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا يعني في عدم خلع من وقع منه فسق وطلبت مناصحته. ادعى في ذلك الإجماع أن هذا هو الذي عليه سلف الأمة رحمهم الله. نعم. وقال رد عليه بعضهم. وقد رد عليه بعضهم يعني قالوا ما ورد في هذا إجماع. نعم. وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن بن الزبير وأهل المدينة على بني أمية. يعني ادعى بعضهم أن لكن هل الذي وقع هنا من بني أمية يسمى فسقا؟ الحسن والزبير رحمهم الله وهؤلاء أناس وقع ذلك منهم في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام وللنزاع الذي كان بين معاوية وعلي رضي الله عنه ثم بعد موت علي امتد النزاع إلى أن صار بين معاوية والحسن ثم إن الحسن رحمه الله ورضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية وانتهت الفتنة وما وقع بين ابن الزبير وبين معاوية وبني أمية أيضا كان محل اجتهاد منهم ثم انتهى بعد ذلك الأمر واستقر بأن بويع بالخلافة لبني أمية. نعم. وانتهت الفتنة. نعم. وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن لكن الأشعر. هنا السؤال هل الحجاج كان أميرا يعني كان خليفة؟ الحجاج كان والي من الولاة لبني أمية ولما خرج وظهر منه مخالفة الأمر قاموا عليه وهذا لا يعني أنهم خرجوا على الإمام. لا. وإنما هم خالفوا هذا الوالي وقد يعني أقام أمره و سوى حاله من ولاه من ولاة وأمراء بني أمية. نعم. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق. نعم. ما كان الحجاج مجرد أنه كان فاسق بل كان معروف أنه حافظ القرآن وأنه يصلي بالناس وأنه يقرأ وأنه لكن لشدته ظلمه لبعض الأفراد هذا الذي وصموه أو وصموه بسببه أنه فاسق. نعم. بل لما غير من الشرع بل لما غير هكذا يقول بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. نعم. بل لما غير من الشرع وظهر وظاهر من الكفر وظاهر ولا وظاهر وظاهر ظاهر من الكفر يعني أظهر شيئا من ما وصف بأنه كفر ولعله من باب كفر النعمة. نعم. قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا كان أول الأمر إيه وكان محل نزاع ثم انعقد الإجماع على خلافه. نعم. ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه والله أعلم. منع الخروج على الأئمة والله أعلم. نعم. قوله بايعنا علي بايعنا على السمع بايعنا على السمع على السمع والطاعة. نعم. على السمع والمراد بالمبايعة المعاهدة. نعم. عاهدنا. نعم. وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف وقيل تكون لأخذ الكف. نعم. يعني بوضع الكف على الكف. نعم. نعم. وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة المعاوضة لما وعدهم الله تعالى. نعم. من عظيم الجزاء قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. فعاوضهم الله سبحانه وتعالى عن هذه المبايعة بأن أعطاهم الجنة. نعم. وهذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق خلفائه الراشدين. نعم. نعم. قوله وعلى أن نقول بالحق أينما كان وعلى أن نقول بالحق. نعم. أينما كنا نقول بالحق ونلتزمه أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نعم. ولو بدا من الحاكم أو من غيره أثرة علينا لكننا يجب أن نصبر لأننا بايعنا. نعم. معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان. الكبار والصغار لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى الأئمة ولا نلتفت إلى الأئمة. أئمة إيه؟ الأئمة ففيه ما قالوا شيء. ولا نلتفت إلى الأئمة. العبارة ما هي واضحة. ما في علي. قال فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه القيام بالأمر بالمعروف. نعم. ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية. يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. فإن كان الإنسان من أصحاب السلطة والمكانة فله أن يغير بيده كالإمام يغير بيده. وإن كان من أهل العلم والكذا فليغير بلسانه من باب النصيحة والبيان. نعم. وإن كان لا يستطيع ذلك فيكفيه أن يغير بقلبه بأن ينكر الباطل ويثني على الحق. نعم. ألا أنه أرفع صوته. ما فهمت، ما نسامع إيش تقول. لا، الخطاب موجه، الخطاب موجه للأمة، لكن الذين يقومون به هم البعض، لأنه لو كل الناس قاموا بالأمر بالمعروف ما في أحد مأمور. فالمسألة معروفة أن هذا موجه للأمة، فهذه الأمة هو ليس من، ليس من فروض الأعيان. هذا معنى أنه ليس من فروض الأعيان، يعني ليس كل واحد يعرف أو لا يعرف يأمر بالمعروف. نعم. وإنما من الذي يأمر بالمعروف؟ هو الإمام والعلماء. نعم. هم الذين يأمرون بالمعروف، فمتى عرفوا أمروا. لكن هذا الأمر أيضا ليس على سبيل الإطلاق، إنما يتولى تغيير المنكر القادر عليه، وهو الإمام المكلف ببسط الأمر بالمعروف ومنع النهي عن المنكر. أما دور الأئمة والعلماء، أما دور العلماء والفقهاء والذين يفهمون الشريعة، فإنهم ينصحون الناس بألسنتهم، والناس تقبل منهم، لكن لا يطلب من مجرد إنسان عرف أنه يأخذ عصا ويضرب، لأن هذا ليس من مهمته، ومهمته أن ينصح، ومهمة الإمام هو الذي يقيم الأمر، يقيم الحدود وينفذ الأوامر، ولذلك كان هو الذي يغير بيده، والعلماء يغيرون بألسنتهم. ومن عرف لكن فيه ضعف ولا يستطيع، لأنه يخشى أن يتسلط عليه غيره، فيكفيه أن ينهى بقلبه. واضح؟ نعم. قال: وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. وإن ما فهمت سؤالك. إيش؟ من المسؤول عن عزل الإمام؟ عزل الإمام؟ المسؤول هم أولو العزم، أولو الأهل والعقد، ليس كل الناس، لأن الناس دول عامة، وإنما المسؤول أولو الحل والعقد من الأئمة وكبراء الأمة. نعم. اقرأ. نعم. قال: على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو عرضه غيره بلسانه أو على غيره سقط الإنكار. نعم. سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجب كراهته بقلبه. هذا هو، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. أن المراد بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا شأن الأمة، لكن من الذي ينفذ ومن الذي يطبق؟ الذي ينفذ الأئمة بأيديهم، والعلماء بألسنتهم، والضعفاء بقلوبهم. نعم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة وغيرها، وقد سبق في يعني باب الإنكار يعني بالقلب. وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب الإيمان، وبسطه بسطا شافيا، يعني سبق للإمام مسلم أن ذكره في كتاب الإيمان، وأن الإمام النووي تكلم عليه وشرحه وبسطه بسطا كافيا. نعم. فمن أراد أن يعرف يعني تفاصيل هذه الأمور فليرجع إلى كتاب